من هو صاحب السؤال هذا؟ هو فاهم الحقيقة ما، لكن ودي أشوف منه، من هو صاحب السؤال؟ أقرب أقرب أقرب. أنت من من أهل مصر؟ من من أهل مصر؟ ها؟ لا السؤال لك؟ هذا لك السؤال؟ إيه أقول أنت لست من أهل مصر، مقيم يعني أنت مصري أصل؟ ها؟ طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. يقول أورد النووي في رياض الصالحين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. طبعا هو يسأل يقول يعني الذين يحرصون على الإمارة أو يعني يتجمعون من أجل الحصول على الحكم مثل الإخوان المسلمين، الإخوان الذين يتسمون بأنهم الإخوان المسلمين حزب سياسي يريدون الحصول على الحكم، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو قد لا يكون فساد، إرادة العلو، لكن هو يقابل الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالشخص الذي يحرص على الإمارة صاحب هوى، ولكن لو بلي بها من ولي الأمر، بلي يعني بها أو ابتلي بها، فالله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده من غير أن يكون مستشرفا لها. أما إذا كان يسعى لها ويستشرف لها، ومثل ما يقول الأخ يعني إنه بسبب هذا يحثون الناس على المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، طبعا المظاهرات أول من سنها الخوارج في زمن عثمان، ما سبق الخوارج على المظاهرات يعني أحد، الخوارج على عثمان، فأول من سن المظاهرات الخوارج الذين خرجوا على عثمان، مع الأسف جو من مصر. أي نعم، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات هذه يشجبها الإسلام، ليست من الإسلام في شيء، ليست من، ولهذا حدثت الفتن بسبب مخالفة السنة، بسبب مخالفة السنة. نعم طبعا، نسأل الله العفو والعافية. حصل الجواب يعني. اي نعم، مرحبا يا اخوي، اقرب اقرب اقرب عشان تهاوشن وياك. عليكم السلام. ها اي متاخر، لا ما في هواش. نعم اي، ان تابعت الامام وكبرت بعده الفايت يصلح. اي نعم، لا ما تسلم معه، إذا سلم الإمام تقضي الفائت من التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أين؟ عليكم السلام، مرحبا مرحبا. وعليكم السلام. أصله أنتم بيعتوا على أن يحكم بما أنزل الله؟ ما بيعتوا على أن يحكم بالكتاب والسنة؟ هي أصلا أنتم ما بيعتوا على الكتاب والسنة، بيعتوا على الدستور، بيعتوا على غير الكتاب والسنة، فلماذا تطالبونه بما لم تبايعونه عليه؟ من يعينه؟ من يعينه؟ ها؟ قل اللهم مالك الملك. لا يا أخي، قل اللهم مالك الملك، إذا كان الله عينه قدرا لا يجوز لك أن تنازع الله في قدره، وإذا كان عين شرعا فيكون الأمر أشد، لا تنازع الشرع ولا القدر. واضح؟ بس من كشر انت ما عليكم السلام. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم، يرفع الباس والكرب عنكم. نعم فيها خلاف يعني، هل يقع يعني من طلق حائضا زوجته وهي حائض، هل يقع أي في خلاف، ولكن في المحاكم يوقعونه في المحاكم عندنا. الاعتصامات والإضرابات ليست من الإسلام في شيء، هذا شغب، هذا وقود الفتنة. ما هو حديث الأرباض بن سارية؟ ما تعرف الحديث؟ ما تعرف الحديث؟ هو هكذا. لا، حديث الأرباض لنا أحفظه شوي، خلنا نتحاور بيه. الذي أحفظه قال: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، على اختلاف الروايات، وإن رأسه كأنه زبيبة أو كذا، أي نعم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات بدعة محدثة. أين من يعينه؟ أنا قلت جاوبت الأخ، من الذي يعينه؟ إن كان عينه الملك لله، فإن كان عينه الله قدرا قهرا لا يعني يدان لكم به، فلا يجوز أن تنازعوا الله في قدره إلا بالشرع، لكن بحسب القدرة. وإذا كان عين قدرا وشرعا اشتد، أي نعم، الحظر عليكم بعدم منازعته. آمين. وأنت كذلك. مرحبا. لا، تكرار في سفرة واحدة، يعني تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا فيه إضاعة للأجر، لأنك إذا بقيت بمكة الصلاة بمئة ألف صلاة، كم تضيع من صلاة؟ والرسول ما فعل هذا، اللهم صل وسلم، ويقول عليكم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم وحده. نعم، إذا جيت للمدينة وأردت العودة بعمرة أخرى فلك ذلك. إيه؟ يعني المسافر، لا، ما هم من البلد، البلد المغرب. أنت مصري ما شاء الله. إذا جيت مثلا من مصر ورحت وقضيت العمرة ثم رجعت المدينة بالزيارة وأردت أن تعود بعمرة أخرى فلا بأس. أنت اعتمرت عن نفسك؟ على كل حال تعتمر عن أبيك، ولك مثلها إن شاء الله، إذا نفس الأجر، إذا من غير أن ينقص من أجره شيء. نعم، لكنها يعني إذا لم تكن اعتمرت عن نفسك ما تصلح. إيه؟ نعم. إذا كانت الصفوف متصلة، نعم. أما أنك هناك كسلان تبغى تجلس عند المبسط، ها، مالك نفس لا، إذا صارت الصفوف متصلة نعم. إيه؟ نعم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. أتحملك أنت على الأرض، ما حملتك على الأرض. إيه؟ نعم. عليكم السلام. كان نفس الحاج خرج على الحاج، ها، كان نفس الحاج وظلم. تدرك تنعقد الولاية بثلاثة أمور: إما بالشورى والاتفاق، وإما كما انعقدت لأبي بكر، وإما بالوصية كما انعقدت لعمر، وإما بالغلبة كما انعقدت لمعاوية، وكلهم صحابة. اسكت يا شيخ. انعقدت بالغلبة، حاكم ظهر على حاكم وغلبه، تنعقد للغالب بالسلاح بغيره، بالغلبة، أخذ الولاية بالغلبة. أي نعم، فعليك بالسمع والطاعة بالمعروف. بالغلبة وش تسوي؟ هل تستطيع أن تبطل التزوير؟ هل تستطيع أن ترفع المعاصي من المجتمع المسلم كلها؟ إذن لا بد أن تنظر بعين القدر وتعلم أن لله في ذلك حكمة، وبقلبك تبغض هذه المعاصي إذا لم تستطع إلا بغض القلب. إن لم تستطع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لاحظ فبلسانه، فإن لم يستطع ما يمكن، ما تستطيع تتكلم باللسان يقبضه عليك، ها؟ حتى بلسانك لا تستطيع، يعني بلسانك ممكن تدخل في حيز المظاهرات، لا تستطيع. إذا قلت بلسانك أخذوك للسجن، هددوك، ضربوك، إذا لا تقول بلسانك شيء، أبغض بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. شريعة واسعة سمحة، الحمد لله. نعم، أدرك أسمع، أخذ الولاية بالغلبة، أخذ الولاية بالغلبة، فاسمع وأطع بالمعروف. المعروف ما عرف شرعا وعقلا، المعروف ما عرف شرعا وعقلا.